فعلا كده والله سبحان الله. احنا صرنا في عصر الواحد يقرا العقل. فما لقيصر لقيصر وما لله الا كلمه حكيمه تصلح لجلالنا وانتم تعرفون حكم هذا الكلام. ذلكم يبرر ويعلم لماذا اتيت يقول ذلكم ان الانفصام بين الدين والدوله صار امرا مقضيا لا مرد له. الاحتجاج بالقدر عياذا بالله والاحتجاج باي شيء جزئيه ليست المعاصي وانما اين ومعروف كلام حسن سمير وغيره من الاعلام ثم يحتج بالقدر في المعاصي فما بالكم بالذي يحتج به الكفر حتى يقرر الكفر للناس. اعوذ بالله. هي السلفيه هي السلفيه. ذلكم ان الانتقام بين الدين والدوله صار امرا نقديا لا مرد له ولا قائم عليه. حتى الانكار لا يمكن ان تنكر على ذلك قائم عليه ما حد يقر عليه ولا محيد عنه. والله كلمات يعني لو ان السلوك حيه سبحان الله الم الذي يغضب للاشخاص اقل ما يطلب منه ان يساوي بين غضبه الاشخاص وبين غضبه وهذا كما قلنا مكرر غريب من خير الله غريب من خير الله. نقول الوجه الثالث هو دلالة الشرع هو دلالة الشرع والمراد دلالة الشرع هنا هو حكم مبتدئ هو حكم هذه المسألة هو حكم هذه والتي هي صورة سبب النزول في تلك الآيات. رجعنا تركنا الحلقة أنا أتحدث عن قوله تعالى من لم يحكم بأنزل الله فهو لا يحكم الكافرون وندلل بدلالة الشرع من هذا الكفر والكفر الأكبر. نقول المراد بدلالة الشرع هو حكم هذه المسألة والتي هي صورة سبب النزول حكم هذه الفعلة التي فعلها اليهود ما حكمها في شرع الله. نحن استعرضنا هذه المسألة بتفصيل نموذج أظن بتفصيل نموذج فتكلمنا عن تلك الصورة التي فعلها اليهود والتي هي الاستبدال بشرع الله الآراء والأهواء وذكرنا ليس دليلا واحدا وليس فتوى واحدة وإنما الشريعة الإسلامية بمجموع أدلتها جزئياتها وتفصيلياتها وبقواعدها الكلية كلها تدور على الحاكمية لله وتعالى وعلى أن استبدال الشرع بغيره من الآراء والأهواء كفر أكبر. فليست تلك الآية هي النص الوحيد أو هي الدليل الأوحد في هذه المسألة وإنما الشريعة كما قلنا بمجموعها تدل على أن ذلك كفر لا خفاء فيه ولا شك. وسيأتي معنى في الوجه السابع والأخير ودلالة الإجماع. إذا كما قدرنا الحديث الذي يريد أن يكتفي ويقتصر في الاستدلال على كفر أروع الكلام بتلك الآية ماذا نقول له؟ طيقت وشام طيقت وشام فالشريعة كلها بمجموعها تدل على هذه القضية وعلى أن هذا الإحكام ورغم ذلك نقول أن الآية بمجردها هي نص قاطع في محل النزاع ولكن لما تراها من الشبهات ولما تميز به الحسن من اللجاجة ومن الجدل العقيم نقول لو فرضا أن الآية ليست نصا في محل النزاع ما الذي يتوجب علينا إذا أردنا أن نصدر حكما ما في قتلنا؟ هل الذي يتوجب علينا أن نمحي سائر الأدلة ونقتصر على النظر في دليل واحد؟ هل هذا كلام يقوله العاقل فضلا عن العالم؟ وانما قاعده من قواعد اهل السنه والجماعه في النظر والاستدلال هي وجوب جمع اطراف الادله وجوب جمع سائر النصوص التي تتحدث في هذه المساله ثم نخرج بعد ذلك بعد النظر والبحث والدراسه في جمله النصوص وفي جمله الادله نخرج بالحكم الصحيح. اما الاقتصار على دليل واحد فهذا سمت اهل البدع فهذا سمت الذين يباعدون الاتباع الذين يباعدون الاخذ من الكتاب والسنه فيخفون ما يخالفهم ويظهرون ما وصفهم. وهذه المساله تكلم عنها كثيرا شيخ الاسلام ثانية في كتابه النفيس من هذه السنه النبويه في غض على الشيعه القدريه وذكر انني اهم ما يميز المبتدع في منهجه من فاسد النظر والاستدلال انهم يضاعفون الادله فيقولون ويظهرون ما وافقهم ويردون ويخفون ما خالفهم. بس هذا فساد الاخذ في الاتباع شرع الله. اذا القاعده الاولى التي تبين بها مدى دلاله الشرع على ان الكفر هنا هو الكفر الاكبر هي وجوب الجمع بين اطراف الادله الوارده في المساله الواحده. وجوب الجمع بين اطراف الادله الوارده في المساله الواحده نجمع سائر النصوص التي تحدث في هذه المساله. فالنصوص نفسر بعضها بعضا ويوضح بعضها بعض. وما اجمل هنا فسر هنا، وما اطلق هنا قيد هنا، وما عمم هنا فك هنا، وهكذا. وهذه قاعده لا يماري فيها عاقل فضلا عن عالم. اما الاتفاق على نص واحد هذا سمت المبتدع. ورغم ذلك نقول ان هذا النص هو قطعي في محل النزاع، ولكن من باب الفرض الجدلي لا غير، من باب الفرض الجدلي كنا ولو احتمل نرده الى باقي النصوص وباقي الادله. وهذه القاعده ذكرها صاحب عقيده اهل السنه مفهومها وخصائصها وخصائص اهلها وهي محمد بن ابراهيم الحمد. وهذا الكتاب من ضمن سلسله الدراسات من الشيخ ابن باز. قال صاحب الكتاب في الصفحه 46 في ذكره لخصائص اهل السنه في الفصيله الثانيه عشر قال: فهم اي اهل السنه يجمعون بين النصوص الشرعيه في مساله واحده. يجمعون بين النصوص الشرعيه هذه قاعدة لا يخالف فيها من شر بحث العلم. ثم قال: ويردون المتشابه الى المحكم. هذه سنرجع اليها حتى يصلوا. ماذا يجمعون بين سائر النصوص؟ قال: حتى يصلوا الى الحق في المسألة. هذا امر واضح بخلاف يشير الى منهج الاتباع. ماذا يفعلون؟ يضاعفون الاتباع، يحسمون، يفرقون. قال: بخلاف كثير من الطوائف التي نسيت حظا مما ذكر به فنظرت في النصوص الشرعية بعين عوراء. لما عين عوراء نظروا بعين واحدة، عين قاصرة، أخذوا جزء من الأدلة الشرعية وتركوا الكل، فأصبح ينظر المسألة بعينين عند عين واحدة، عين واحدة العين التي توافق هواه ومعتقده كله من الكفر، وليسه استدل بكلام الله أو بكلام رسوله. انما استدل بكلام صحابي، وسوف ناتي حجية كلام صحابي عند جمهور الاصوليين عندما نستمد الاثر مع الباب. ورغم ذلك فالاثر ان سلمنا بصحته ليس ابدا في موضوع النزاع، وان سلمنا بما في موضوع النزاع فليس في على الاطلاق. يقول: فنظرت في النصوص الشرعيه بعين عوراء فضلت واضلت، فضلت واضلت، وذلك كحال المعطلة والممثلة والقدرية والجهمية. قيمة أهل الاضطرار والبدع في الدين أنهم إذا أرادوا أن يصدروا حكما ما في قضية ما أنهم ينظرون إلى النصوص التي تدور حول هذه القضية، ينظرون إليها نظرة حادية، بمعنى ينظرون إلى تلك النصوص التي تخدم ما استقر سابقا في ويبتعدون تماما عن النظر في المسائل. ونحن ذكرنا في قضية الحكمية أدلة كثيرة جدا، وذكرنا أن المسألة فطرية، فالمسألة كما تذكرون هي من باب توحيد الربوبية الذي لم يختلف فيه أحد من البشر حتى المشركين كانوا يذكرون التوحيد. وطبعا كلام المسلمين في تقرير هذه المسألة وأنها من صلب التوحيد الربوبية، مما يعني أن الاختلاف فيها أمر لا يتصوره عقل، وأن الإقرار بها أمر فطري فضلا أن يكون إيمانيا. كذلك هذه القاعدة أشار إليها صاحب الكتاب وجوب وجوب الجماعة خلف التفرد جمال بن أحمد بن يحيى الثاني. وكذلك هذه السنة من ضمن كل الكتابات التي كانت ثمينة ونفيسة. قال في ذكره منهج اهل السنه والجماعه في النظر والاستدلال صفحه 265 ذكر اصول واسس اهل السنه والجماعه في النظر والاستدلال. قال: الخامس اي الاصل او الاساس الخامس. قال: الخامس الجمع بين اطراف الادله، الجمع بين اطراف الادله، وذلك بان يرجع الى القران كله وإلى السنة كلها، كلها على القرآن كله، فتجمع سائر النصوص التي تتكلم في قضايا التشريع، وتجمع سائر النصوص التي تتكلم في القضية الحاكمية، الحكم بغير ما أنزل الله أو في التحاكم إلى غير ما أنزل غير الله خمس كثيرة جدا وقد مرت معنا كلها أو أغلبها. فأن يرجع إلى القرآن كله وإلى السنة كلها قبل تقرير أي حكم أو مسألة، قبل تقرير أي حكم ثم قبل أن تطوف في الآفاق وتنشر تلك المقولة، لأن هذا الطوف مطلق لا بد منه، قبل تقرير أي حكم أو مسألة، وألا يضرب كتاب الله بعضه البعض، هؤلاء القوم والله يضربون كتاب الله بعضه البعض. ويترتب على هذا الكلام الفاسد اتهام صريح واضح بكلام الله سبحانه وتعالى لما يحفظ الناس بين عبد هو الكتاب الذي لا يأتي الباطل زي بين. فكيف تكلم الله عز وجل عن قضية الحاكمية في مكان ما ويصف أصحابها الذين يقرون في التحاكم إلى غير ما أنزل الله بالكفر والخروج من الردة، ثم يرجع في مقام آخر ويتحدث عنه على أنه كفر مصدر، كيف يصفون هذا المال؟ بل كيف يحكم الله سبحانه وتعالى عن الذين يستجيبون للطاعة في مسألة فرعية واحدة يحكم عليهم بالشرك الأكبر وإن تعلمون إنكم لمشركين في قضية فرعية، وكيف يأتي في قضية التحاكم كقضية كلية من قضايا العقيدة ويجعلها كفر أكبر؟ فترتب على هذا القول الفاسد اتهام واضح بكلام الله سبحانه وتعالى. يقول وألا يدرك كتاب الله بعضه البعض كما حذر النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أمته من ذلك، حذر من ذلك أمته من ذلك، نتبع البعض ونترك البعض، نتبع ما يسوغ لأنفسنا ولا نتبع ما يسوغ. فمن سمات أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بكل ما جاء عن الله سبحانه وتعالى على مراد الله سبحانه وتعالى لا على مراد أنفسهم، وكذلك يؤمنون بكل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على مراد أنفسهم وعلى مراد أهلهم وآرائهم، وأنهم لا يباعدون الاتباع ولا يؤمنون البعض ويتبعون البعض، إنما يتبعون كل ما أنزل إليهم ويؤمنون به علما وعملا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي عليكم أن تتبعوا تلك الأحكام الشرعية التي أنزلت إليكم جملة وقصدوا إلى السلم فاقبلوا وأعملوا بكل ما أنزل إليكم من ربكم وبلغه إليكم رسوله صلى الله عليه وسلم دون تضعيف ودون رد للبعض وقبول للبعض، كما قال تعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، كل وليس بعض، كل وليس البعض، هذا هو منهج أهل السنة والجماعة في الاتباع للنصوص الشرعية. فإننا ظل ننظر للمبتدعة المخالفين لأهل السنة والجماعة في تلك القاعدة المشيرة من الاعتبار الأدلة، والأمثلة على ذلك كثيرة، منها هؤلاء المعطلة سواء المبتدعة أو الأشعراء أو المسلمين، هؤلاء القوم أخذوا بعض النصوص وتركوا البعض الآخر، أخذوا بعض النصوص التي تتحدث في زعمهم الفاسد عن التنزيه وتنزه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة خلقه، نقول إن لا نرجع عن هذا الأصل، الله سبحانه وتعالى بالفعل ليس كمسلمين شيء، ولكنه في نفس الوقت أعرضوا عن تلك النصوص الأخرى التي تثبت لله سبحانه وتعالى الأسماء والصفات، وجبروه سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته أو أثبت البعض إثباتا في ذكر وأوله كثيرا وأخذ البعض ورد البعض، وكذلك الخوارج والمعتزلة نظروا نظرة عوراء للنصوص الشرعية فأخذوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، ولم يفرقوا في نصوص الوعيد بين ما هو كفر يخرجه من الملة وبين ما هو ذنب يجره، كذلك على النقيض منهم المرجئة أخذوا نصوص الوعد وتركوا نصوص الوعيد. وكذلك لم يفرقوا في نصوص الوعد بين صحة وأصل الإيمان وبين كمال الإيمان والمستحب. كذلك الروافض فرقوا النصوص الشرعية، فأخذوا النصوص التي تتحدث عن الخضوع لأمره ونهي صلى الله عليه وسلم بدون تفريق بين أحد من الصحابة، وتركوا النصوص التي تثبت الأفضلية لهؤلاء الصحابة الكرام، وحمل النصوص التي أطلقها النبي عليه السلام على من يأتي من بعده فيبدل ويحرك، حملوها على أصحابه الكرام. كذلك القدرية النفاة نظروا للشريعة نظرة الله، فأخذوا النصوص التي تثبت للعبد مشيئة وإرادة، وتركوا النصوص التي تثبت أن إرادة العبد ومشيئته إنما هي من بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فقالوا مقولة المشهورة بخلق أفعال، لعدم خلق أفعال العباد فإن الأمر ونفوا القدر بناء على هذه النظرة العوراء من جنة وعلى العكس منهم الجبرية نظروا أيضا نظرة عوراء، وأخذوا النصوص التي تثبت أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتركوا النصوص التي تثبت العبد مشيئة وإرادة. وهذا الله أن السنة والجماعة المختلفة في الحق إذن تجمعوا بين الأمرين، وكانوا الأمة الوسط المسلمين يريد الوسط الوسط بمعناه الصحيح وليس الوسط المحرف ذلك المصطلح الذي غان عليه كثير من الضربات في العصر الحديث. أصبحت الوسطية وأصبح الاعتدال معلما من معالم التجميع والتفريق بدون الله سبحانه وتعالى. وكذلك اتساد الأبواب، كان المبتدعة الاختلاف الاثنتين يضاعفون الاتباع ويأخذون بعض النصوص ويتركون البعض الآخر. ولو أردنا أن نطبق هذا الكلام على مسألتنا لوجدنا أمرا عجيبا، لوجدنا أن هؤلاء الذين يقولون بالكفر الأصغر ليس معهم من مستند، ولو سلمنا بصحته إلا أثر ابن عباس، كما قلنا لو سلمنا حتى لو سلمنا بأنه في موضعنا، فأخذوا هذا الأثر وطاروا فيه وطرقوا تلك النصوص القطعية الصحيحة الصريحة في كتاب الله وسنة النبي عليه السلام حول حديث الحديث. فهل هذا من الأصغر أن تأخذ أثرا موقوفا وتطلب تلك النصوص القرآنية وتعيش بدون صحيح الدلالة؟ كلام فيه ما فيه. وهذه القاعدة وجود الجنة بين سائر النصوص وبين أشراف الأدلة مرتبطة بقاعدة الأخرى من تلك القواعد الجليلة عند أهل السنة والجماعة، وهي الجنة دائما مقرنة بالصلاة والصلاة. وهي قضية عقلية فالعقل يقر لأنك لا يجب عليك أن تجمع بين الأمور المتماثلة طيب وأن تفرق بين الأمور المختلفة، فلو جمعت المخالف مع المناسب هل هذا من العقل في شيء؟ ليس من العقل في شيء، فضلا عن أنه ليس من العلم في شيء. يقول صاحب كتاب منهج النظر الزرع قد المجلد الثاني صفحة أربعة. يقول القاعدة الثالثة عشر، من القواعد في الرد على المخالفين وضحك شبهاتهم الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، فتجمع مراد أن تجمع بين النصوص التي تدور في مسألة واحدة حتى توجد حكم، تجمع بين الحالات المتماثلة وتعرف وتبحث عن حكم الله في تلك الحالات حتى إذا جاءت حالة مشابهة تثبت نفس الحكم الذي أثبته الله سبحانه وتعالى على مثيلتها. طيب كما في قول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قلنا من قبل أن فعل اليهود في تلك الآيات في آيات بعيدة عندما استبدلوا التحميل والجلد والتشجيع للرجل، هذا الفعل هو صورة وجزء من هذه الآية من قول تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وذكرنا كلام أهل العلم في تلك الآية وأنها من الشرك الأكبر عن المسلمين. قال الجمع بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات، وهي خاصة العقل الصحيح، خاصة العقل الصحيح وصفة الفطرة السليمة، وعليها قامت أحكام الشرع. فالشيء يعطى حكم نظيره، فالشيء يعطى حكمه نظيره. بالله عليك، ما حكم هذا العمل الذي قام به اليهود في كتاب الله وفي شرعه؟ هل يختلف أحد على أن الاستدلال كفر؟ وسيأتي معنا الإجماع الذي نقله ابن كثير ونقله ابن خلدون ونقله غير واحد. فيجب عليك أن تعطي لشيء حكم نظيره، لا أن تعطي لشيء ضد حكم نظيره، فيكون من التفريق بين المتماثلات عكس المطلوب منك هو أن تجمع بين المتماثلات. قال فالشيء يعطى حكم نظيره وينفى عنه حكم مخالفه، ينفى عنه حكم مخالفه. فلو جاء أحد يقول لك أن المراد هنا الكفر الأصغر، يجب عليك أن تنفي هذا الادعاء. لماذا؟ لأنه تقرر في الشريعة في أكثر من آية، في أكثر من موضع، أن هذه الصفة هي من صفة الفعل المكفر، الذي يؤدي إلى صاحبه والخروج والملوك من دين الله سبحانه وتعالى. فالشيء يعطى حكم نظيره وينفى عنه حكمه مخالف. ثم قال ولا يجوز العكس بحال، لازم أن تعكس القضية فتفرق بين المتماثلات وتجمع بين المختلفات كما فعل المبتدع، والأمثلة على ذلك كثيرة. فعلى سبيل المثال الأشاعرة والمقرضية، أولا فرقوا بين الذات والصفات، رغم أن الصفات فرق عن الذات، فيجب عليهم هنا أن يجمعوا بين المتماثلات، أما هم فرقوا بين المتماثلات، هذه واحدة. الثانية أنهم فرقوا بين صفات الله بعضها بعض، فأثبتوا بعض الصفات ولم يثبتوا بعض الصفات. بأي دليل هذا التفريق؟ وصفات الله كلها واحدة، فأثبتوا صفات المعاني السبع ولكن فائد الصفات. هنا مقولة عجيبة جدا، تقول لك التناقض الذي يقع فيه أهل البدع في القديم والحديث. عندما تكلم الرازي رأسه القول الذي وضع له القانون التأويل في أساس في أساس التقديم، عندما تكلم عن صفة السمع والبصر وهما من الصفات التي نثبتها الأشاعرة، بعد أن قرر أنهم يثبتونها رغم أن هذا بخلاف أصولهم، بعد أن قرر إثباتها قال وللمعتزلة هنا إشكالات، المعتزلة يردون عليه أن طبعا المعتزلة لا يثبتون شيء، وذكر إشكالات المعتزلة. ثم في النهاية ماذا قال تعرفون؟ قال وهي إشكالات وردود صحيحة عقلا ولا نملك أن ندفعها، لأنها متلائمة مع أصوله مع القانون الذي وضعه بنفسه، ولكنهم وقعوا في التناقض عندما أثبتوا تلك الصفات السبع. قال وهي إشكالات صحيحة عقلا ولا نملك أن ندفعها. ثم قال وإنما العمدة على النقل، إذا عليك ملك تناقض هنا تقول العمدة على النقل وأنت نفيت سائر الأسماء والصفات ولم تثبت إلا سبع صفات، رغم أن إثباتهم لا فيه دخل وفيه ما فيه أيضا من التأويل، لا يسلم لهم كذلك. الشاهد أنهم فرقوا بين المتماثلات، فرقوا بين ذات الله تعالى وبين الصفات، ثم عادوا مرة ثانية فرقوا بين المتماثلات، تفرقوا بين بعض الصفات والبعض والآخر، وقلت على ذلك سائر المبتدع. وكذلك هنا القوم من المرجع فرقوا بين المتماثلات، تفرقوا بين خصوص الوعد وبين خصوص الوعيد. يقول ولا يجوز العكس بحال، هو ان يفرق بين متماثلين او يجمع بين مختلفين. ثم قال فكل من فرق بين متماثلين او جمع بين مختلفين من مبتدعة المسلمين يكون فيه شبه من اليهود والنصارى وهم امام وسلف من المسلمين. ومر معنا كلام الشيخ في الجمع بين المختلفين، كما قلنا الجمع بين المختلفات والتفريق بين المتماثلات. فجمع الشيخ بين ماذا؟ من يقول بين الربا وبين ايش؟ الحكم بغير ما انزل الله. وهل يستمع عند الله عليكم؟ هل الاثنين من بين واحد؟ انت نعم نعم انتم. المثال الذي بدأنا فيه الشيخ قال لا فرق بين اكل الربا وبين الحكم بغير ما انزل الله، أليس هذا من أصرح الصور على الجمع بين المختلفات؟ فجمع بين الذنب وبين الإنسان المختلف، ولا هذا يستقيم على كل سنة الجماعة؟ أبدا لا يستقيم، إلا على أصول المسرع كما فعل الأشاعرة. يقول في تسليم ثانية مقولة في المسرع المسرع المجلد السابع من سورة الإسراء صفحة 36 يقول: ينبغي للمسلم أن يقدر كلام الله ورسوله. قبل هذا المقول ينبغي للمسلم أن يقدر كلام الله ورسوله. قال: فجميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به جميع، ليس ما تريد وليس ما تريد. فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء أنهم جدًا غير وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. ما هذا الكلام؟ ترى النص يخدم فكرتك فتسارع إليه وتهرب إليه ودائما تستدل به، وسائل مفيدة أخرى فارجع عنها. شوف ما في الجزء نتكلم على التأمين، واذكر أن المنهج فما ذلك إذا كان هذا النص موقوف، وهل الموقوف مهما ارتقى يعارض المرفوع، وهل الموقوف يعارض كتاب الله سبحانه وتعالى؟ أقول لكم قال أبو بكر وعمر وتقولون قال، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر، ومن قال هذه المقولة؟ ابن عباس نفسه سبحان الله. فابن عباس نفسه يرد على هؤلاء القوم الأدعياء الذين تكفروا به وجعلوه سخارة وتقريري بدعيه، هو بنفسه يرد عليه. طبعا أنه أبدا ما أراد هذا المعنى الفاسد الذي ظنوه وفهموه. يقول ابن تيمية: وليس الاعتناء بمراد مراد الشارع في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. يقول سيدي: فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الآخر الذي تأوله. يرى نصين، النص الأول وافقه صراخ يهل ويشن ويملأ الدنيا صراخا وعولا، أنا سلفي، أنا تبع كتاب السنة، أنا تبع كلام أهل العلم، انظروا ماذا يقول ابن عباس كذا كذا كذا كذا. طب ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يقول الرسول؟ ماذا يقول الإجماع؟ لا يتكلمون. لماذا؟ لأن ظن أن هذا الآخر يخدمه. نفس الحالة كلام ابن تيمية، يعتني بالنص الذي وافقه والأول النص الذي يخدمه أو يورد بالكفية عنه. يقول: فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيقول أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه. ويقول أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه. لابد أن يكون أصل مقصوده، لابد أن يكون هدف بحثك هو معرفة الحق، معرفة مراد الشارع، لا أن تقرر ما استقر في نفسك وما تقرر في عقبتك وما درجت أنا شاءت عليك. هذا مقصود فاسد، وهذا انتظام في الانتظام السني وطبيعة الاجتماع. لابد أن تتعامل مع النصوص بشكل تام وبإنصاف مطلق، لا تتعامل معها كما سيأتي معنا في القاعدة الثانية بنظرة مسبقة. تريد أن تثبت ما استقر في نفسك، لا تريد أن تثبت ما أثبته الله ورسوله، وشتان بين الأمرين وشتان بين المنهجين، ولذلك النتيجة تختلف. هذا حتما سيقع في البدع. لماذا؟ لأنه انطلق من فكرة المسلمين، انطلق انتصارا لنفسه وليس انتصارا للشارع العام. الباب قواعد قواعد الإسلام أمران أولها الإيمان بالله والموالاة فيه وثانيها نفي الشرك والتصرف والمعاداة لأهله كفاية هذه قواعد الإيمان تقوم عن الله وعلى الذي لم يفهم هذه القاعدة نقول بلا مواراة وبلا وبلا مبالغة أنه لم يفهم معنى لا إله إلا الله نفي ثم تذكرة لا صلاة مهدي وما من مبتدع وقع في البدعة إلا وله حظ ورصيد من تلك القاعدة التي عدتها، أخذ بعض النصوص وترك البعض الآخر. وقلنا أن تلك القاعدة المشيكة مرتبطة قاعدة جاءت بها سريعة وقررتها، وهي وجود الجمع بين المتماثلات والتفصيل بين المختلفة وخاصية العقل السليم. فالعقل السليم فضلا عن الشرع مقرران هذه المسألة، من قبل أن تبحث في مسألة ما لابد أن تنظر هل تلك المسألة شبيهات أخرى قررتها الشريعة وذكر فيها حكم ما، فإذا وجدت فتعطي نفس الإيه الحكم لتلك المسألة الجديدة عليك. فكما قال صاحب منهج ده قال فيعطى الشيء حكم نظير، يعطى الشيء حكم نظير وينفع عن الشيء حكم ضده، صحيح؟ يعطى الشيء حكم نظيره وينفع عن الشيء حكم ضده. وكما قال الرجل ما من متبع وقع في بدعة إلا وله نصيب من استحلال تلك القاعدة. فالمبتدعة على اختلاف نصيب وأسمائهم جمعوا بين المتماثلات، جمعوا بين المختلفات وفرقوا بين المتماثلات. على سبيل المثال المتكلمون كلهم ماذا فعلوا؟ جمعوا بين المختلفات، فجمعوا بين الخالق وبين المخلوق. سبحان الله، هل هذا جمع بين المتماثلين ام جمع بين المختلفين؟ لله المثل الاعلى، ان المخلوق ان يقارن بالخالق سبحانه وتعالى، فجمعوا بين المختلفات. كذلك في نفس الوقت فرقوا بين المتماثلات، ففرقوا بين ذات الله سبحانه وتعالى وبين الصفات، بل قال المعروفة ان الصفات قرن عن الذات، بل ادهى من ذلك الامر انهم فرقوا بين بعض الصفات والبعض الاخر. وكذلك الوعيدية جمعوا بين الذنب والكفر وحكموا الاثنين حكما واحدا هو الخلود والكفر، الخروج في النار جهنم والخروج من الملة، صحيح؟ وكذلك على النقيض المرجاء، المرجاء ماذا فعلوا؟ جمعوا ايضا بين الذنب وبين الكفر، وجعلوا كلاهما معصية لا يخرج فيها العبد من الايمان. والوسط هو ما وفق اليه الله سبحانه وتعالى اهل السنة والجماعة، ففرقوا بين الذنب وبين الكيان المكفر، فالذنب لا يخرج صاحبه ابدا عن دائرة الاسلام. اما الفعل المكفر هو الذي يخرج به العبد وينتقل الى الاسلام والكفر والرزق. والعشار من الفن كلام ذلك الشيخ ذكرنا كلامه في الجمع بين الربا وبين الحكم وبين ما نزل الله، فقال بنفس كلامنا الذي ذكرناه لكم لا فرق بين اكل الربا وبين الحكم بغير ما نزل الله، فكلاهما معصية، فكلاهما معصية، وهذا فرق شاسع. فجمع الشيء بين مختلفين، جمع بين الذنب وان كان كبيرا وان كان من كان وبين الفعل المكفر، وهذا لا يجد ابدا الا على اصول المرجع او على اصول الخوارج. فكلاهما جمعوا بين الامرين، الخوارج جمعوا بينهما على اساس الكفر، والمرجع جمعوا بينهما على اساس الذنب والمعصية. والخير هو ما وفق الله اليه اهل السنه والجماعة، تفرقوا بين الذنب الذي لا يخرج العبد به مهما عظم، لا يخرج فيه عن الاسلام، وبين الفعل المكفر، فحكموا على كثير من الافعال وان كانت في النظر مجرد صغيره للكفر والخروج من دين الاسلام، فضلا عن تكون التشريع الذي سيكون معنا في المبحث تابع من ذلك عقد عليه الاجماع كفري وعلي، عن دين الاسلام. كما قال الشاعر والله ما استويا ولم يتناقضا، يكون هذا الكلام الذي يجمع بين الربا وبين الحكم وبين ما يتناقض، والله ما استويا ولم يتناقضا حتى تشيب مصادق الجربان شتان بين الحالتين، فان تريد جمعا فما الضدان والتقيان، بين الربا وبين الحكم وبين ما انزل الله، شتان بين الذنب وبين المعصيه، والله ما استويا ولم يتناقضا حتى تشيب مصادق الجربان شتان بين الحالتين، فان تريد جمعا ثم الضدان يجتمعان الا على اصول ثم الخوارج واما المشياء، الظاهر ما على اصول من اصول المشياء. الشيخ ذكر حكم الكفر الذي يحكم بغير ما انزل الله. ذكرنا كذلك بالامس كلام شيخ الاسلام سميع الذي ذكره في كتاب الايمان بدا معه كلامه رحمه الله النفيس في وجوب ان يكون اهتمام المسلم بمعرفة مراد الشرع، سواء كان هذا المراد يوافقه او يخالفه. كذلك وجوب الا ينفرد المسلم باهتمامه وبعنايته الى النص الذي يوافقه ويعرض عن النص الاخر الذي يخالف هذا النص الشريف والتقسيم في دين الله سبحانه وتعالى. فيجب ان يكون اصل مقصوده معرفه مراد الشارع ولا ينطلق في بحثه فكره مطلقه، يحاول ان يتلمس لها الادله التي توافق هذه الطاقه غير. نقول اذا انزلنا هذه القواعد على مساله الحكم فهل هذا النص من لم يحكم عليه بالواقع، هل هذا النص هو وحده في تلك القضيه العقديه التي اصل الدين واصل التوحيد واصل الايمان، هل هذا النص وحده في كتاب الله؟ فنحن ذكرنا من اول هذا البحث ونحن الان في شريط الاحكام والسلفيه ذكرنا ان تلك المساله توحيد الله وحده، فكما ان تلك المساله من اصل التوحيد ومن اصل الايمان وهي الواقع العملي لكلمه الاسلام، ان يكون امر الله والنهي والسلام. فذكرنا منزله الحاكميه بمعنى اثنين، وذكرنا منزله الحاكميه بدخول الشهادتين، تقول شهاده لا اله الا الله وان محمد رسول الله. وكذلك ذكرنا منزله الحاكميه من توحيد الربوبيه، ومنزله الحاكميه من توحيد الاسماء والصفات، ومنزله الحاكميه من توحيد الالوهيه، ومنزله الحاكميه من توحيد من تعتقد بها من الايمان. وذكرنا ان الحكم بغير ما انزل الله في كل هذه الامتلاك يتضمن مناقضه واضحه، هو يتضمن مناقضه واضحه بمعنى الدين، وان تلك القضيه هي اديان يراد لها ان تحل محل دين الاسلام. وذكرنا كذلك ان الحكم بغير ما انزل الله مناقضه واضحه لمضمون الشرعي، وانها مناقضه واضحه لتوحيد الربوبيه الذي لم يعرف عن طائفه من البشر كما قال صاحب شرح التحويه، لم يعرف عن طائفه من البشر ان يزاع فيه، حتى فرعون كان في صميم نفسه يقر التوحيد الربوبيه. وذكرنا كلام اهل العلم في هذه المساله. كذلك ذكرنا ان الحكم بغير ما انزل الله مناقضه واضحه للاسماء وذكر الاسماء والصفات من ثلاثه اوجه. كذلك ذكرنا ان الحكم بغير ما انزل الله مناقضه واضحه من عده اوجه التوحيد الألوهية، ثم ختمنا هذا الجزئية لأنه هنا قضى واضحة للإسلام. فهل يقول عاقل أو يدعي المدعي أننا نقتصر في إثبات حكم هذه المسألة في هؤلاء الكتاب المرسلين على هذا النص وحده؟ إشحاق ما بعده إشحاق، وشطة ما بعده شطة، وتلاعب بدين الله سبحانه وتعالى. أن يعمل الإنسان نظره عن كل تلك النصوص المقررة كتاب الله، ثم يتعلق بأثر موجود بأثر نصوص ويرد به كل تلك القطعيات الواضحة. كذلك ذكرنا جملة من النصوص القرآنية نبحث الرجع ترجع إلى النصوصية التي في الأحكام والقوانين الوضعية، ذكرنا جملة واضحة من النصوص يثبت فيها المولى سبحانه وتعالى ويحكم فيها على ان كل من مارس التشريع ولو في جزئيه لكن مساله واحده، حتى لو كانت هذه المساله مساله فرعيه، هذا الرجل الذي مارس التوحيد فما حكمه في دين الله؟ كافر كفر اصبح قال تعالى لهم شركاء فرعوا لهم من الدين ما لم يأتوا الا بل هناك صور ذكر الله عز وجل في غير تلك الايه اخذت بكثير في سورة غير النزول، أخذت بكثير من القوة سبب النزول، قال يا قوم لم يستسلموا ولم يحرقوا، كما في قوله تعالى وإما تعصمون إنكم لمشركون، تقارب بين هذه الحالة في تلك الآية وبين فعل اليهود الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن شرعه في إثبات أو في فعل حد الرجل ووضعوا مكانه حد آخر من الجلد والتشريع والتحليل، وبين هؤلاء الذين قال فيهم تعالى وإما تعصمون إنكم لمشركون، كل هذه المسألة قرية بسيطة يربط تلك المسألة. سبب النزول في تلك الايات الايات النداء اشد واقوى ربما بكثير من الايات الاخرى مرت معنا، حكم الله سبحانه وتعالى فيها كفر فاعليه وان كانت مساله كثيره كما قال الشيخ صفر بعد ذكر تلك الايه، يقول فهل يبقى بعد ذلك مجال للشك او التردد اثبات الكفر على الذين يدعون غير الله في قضيه مقرره فرعيه جزئيه وليست من القضايا الكليه من قضايا التشريع وليست من المحرمات الكبار كالربا والزنا الى غير ذلك الامور التي تكلم فيها الحديثة من قبل. ونحن ختمنا بمبحث كل صفة فعل أهل كتابنا اليهود تلك الصفة التي تحقق بها أن يحكم الله عليه بالخوف ثلاث مرات بالكفر والخروج من دين الإسلام. وذكرنا في ذكر تلك الصفة وذكرنا لكم سائر الروايات التي جاءت في تلك الصفة. ومضمون تلك الروايات أنها دارت كما مرنا معنا من قبل على أنهم اصطلحوا واجتمعوا وأحدثوا وجعلوا وارتضوا. اصطلحوا وأحدثوا وجعلوا واجتمعوا وارتضوا. وكل هذه الأمور ظاهرة وموضحة بأن القوم استبدلوا حكم الله بحكم آخر وضعوه من عند آرائهم وعند هويهم. ولذلك قال ابن كثير الكلام مرة معنا من قبل في الجلسة الثانية صفحة 55 موضحا أن ذلك المراد الذي ذكره الله تعالى به هو الاستبدال، لأن الاستبدال لا يختلف فيه اثنان، لا يختلف فيه ضد نوعان محقين أنه معقود عليه الإجماع إلى آخره. بعد ذلك قال نزلت هذه الآيات كم ذات المسارعين في الكفر الخارجين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم. بكثير يوضح لنا المناط الذي فكره من الله من أجله حتى نعرف أن ذلك المناط في كتاب الله، سواء وجدت هذه الآية أم لم توجد هذه الآية هو كفر أكبر مخرج من الملة. فكيف نقصد في إثبات حكم هؤلاء على هذه الآية وحدها وإن كانت الآية نص مفاصل في محل نزاع، ولكن نحن نقول هذا الكلام من باب الفرض الجدل مع المخالف لما تراه من شبهات. نقول لا، ولو كلمنا لأن الآية محتملة ما الذي يجب علينا؟ يجب علينا أن نجمع سائر النصوص حتى ننظر للشريعة في تلك المسألة نظرة كلية وليست نظرة عوراء فطرة. قال نزلت هذه الآيات الكلمات في المسارعين في كل المسارعين عن طاعة الله ورسوله المقدمين آراءهم وأهواءهم على فرائض الله عز وجل. ثم قال وكانوا قد بدلوا، ماذا قال؟ وكانوا قد بدلوا كتاب الله الذي بأيديه من الأمر برجل من أحسن منهم فحرقوه واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة والتحميل والإنقاذ على حجرين مقلوبين. وما حكم الاستبدال في دين الله؟ كفر أكبر بلا منازع، بلا منازع من أهل العلم المحققين. وكذلك معنى الوجه الأخير أنه عليه الدين. إذا كيف أقول عاقل أن الكفر المذكور في هذه الآية هو الكفر الأكبر؟ ما معنى هذا الكلام؟ أولا أنه رمي لكتاب الله ولكلامه بالتناقض. الله عز وجل يحكم على هذه الصفة من الاستبدال، يحكم عليها في موضع آخر بالكفر والشرك الأكبر، ثم يأتي هنا في هذا الموضع يحكم عليها بالكفر الأكبر. سبحان الله. التناقض يتنزع عن كلام البشر، خصوصا عن كلام رب البشر. وهذا لازم قوله. ولا أحد يجادل إلا من يهتدي في دين الله سبيلا. فتناقض يأذاه قول رب سبحانه وتعالى. فالله عز وجل في قضية فرعية كما قلنا حكم للشرك الأكبر. وإن تأخذون منكم فاستبدال الشريعة الكلية كفر أكبر. يعني الحمد يقول مسألة فرعية حتى الله عز وجل الشرك الأكبر. لكن قضية كلية استبدال الشريعة برمتها بقانون اليوم والثنيان تكون كفر أكبر. أقسمون تصرفون تباعدون. ويرد الكتاب، الكتاب جملة، يرد الكتاب بأثر مصير. يرد الكتاب، الكتاب جملة يرد، والإجماع يرد كذلك كما سنتحدث في الوجه الأخير يرد بأثر منصوص. هذا هو طبعي الذي قصدناه ذكر المصير. كذلك ابن كثير رحمه الله الصحيح يعود مرة أخرى في آخر حديث الله عن تلك الآيات الكريمة، في آخر تفسير له عن تلك الآيات، ويذكر كذلك أن المناط الذي كفره الله به هو الاستبدال، هو الاستبدال والتغيير بحكم الله. نقول في الجلسة الثانية صفحة 34